يقول: ما الحكمة من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعدة نساء؟ لله الحكمة البالغة، أباح لنبي صلى الله عليه وسلم ما أباح له، وأباح للرجال أن يجمع الواحد في عصمته أربعا في وقت واحد. ولم يكن تعدد الزوجات بالمناسبة خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد عدد قبله من الأنبياء كسليمان عليه السلام وكذلك يعقوب عليه السلام، فليس هذا بدعا في التشريع. والتعدد عموما له فوائده من جهة مثلا معالجة النساء الكثيرات أو المطلقات أو الأرامل أو إلى آخره، إيجاد مصدر نفقة. يمكن في رجل بس ما عنده نفقة على المرأة، تقول يتقدم لي رجال، وهذه مشكلة، يعني هذه من المشاكل التي تأتينا في الأسئلة. بعض الفتيات تقول يتقدم لي رجال شباب بس ما عنده، يعني أرمي نفسي مع واحد ما عنده شيء، ما عنده مأوى ما عنده مأوى يسكنني. فنقول وهي وهذا يعني هذا شأن عدد، سبحان الله، عدد الآن هذه صارت يعني هذه أزمة. ف إن يكون فقراء يغني من الله من فضله، إن تصبر كانت تصبر مع الحمد لله. طيب وإلا الآن تتجه بعض الفتيات إلى الزواج بشخص عنده قدرة مالية ولو كان عنده زوجة، فتقول أنا بنصف زوج يطعمني ويسقيني ويسكنني ويلبسني أحسن من زوج كامل بس ما في شيء. هذا التوجه مو خطأ، بالعكس هذه فيها حكمة، ولا تلام بعض الفتيات على هذا التوجه. خلاص بالأخير تبغى، مو في آخر الزمان يلوذ بالرجل واحد 50 امرأة من قلة الرجال ومن الحاجة، من الحاجة. طيب أما أنه زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من النساء لتوثيق العلاقات بينه وبين قبائل، المصاهرة تزيد الألفة والمحبة تقرب، إيواء أرامل تطيبا لخواطرهن، وحصل رجاء زيادة النسل، تكثير المعلمات والموجهات للأمة، هذا كله من أسباب زواج النبي صلى الله عليه وسلم المتعدد.